قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكام صلاة الخوف، وهي صلاة قد يحتاج إليها المسلمون في بعض الحالات، إذا كانوا في حالات الغزو والقتال مع الكفار، فإنه قد يعسر عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة على الصفة المعروفة، فإنهم يصلون حينئذ صلاة الجماعة بصفة خاصة وهي المسمات بصلاة الخوف. وهذه الصلاة أو فهي في الحقيقة ليست صلاة مستقلة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة، وإنما هي صفة لأداء الصلاة أثناء الحرب وأثناء الغزو. وقد وردت بعدة صفات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمصنف هنا اقتصر على صفة واحدة اختارها من بين الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة لحال المبتدئ في عدم ذكر جميع الصفات. والصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تصلح فيما إذا كان العدو وجاه جهة القبلة أو كان على غير جهة القبلة. فقال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. يقول لك المصنف رحمه الله: هذه إحدى الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحال في هذه كما لو كانوا في سفر مثلا، فحضرتهم صلاة الظهر أو العصر مثلا أو كانت الفجر مثلا، فيقسمهم الإمام إلى طائفتين، طائفة تتولى الحراسة والطائفة الأخرى تصلي معه ركعة واحدة، فإذا قام للركعة الثانية نوت الطائفة التي صلت معه مفارقته وأتمت صلاتها، أي الركعة الأخرى المتبقية لها أتمتها، وذهبت تحرس وبقي الإمام قائما. وعلى هذا يكون الإمام أطال يكون في هذه الحالة مطيلا لقيامه في الركعة الثانية حتى يتأكد أن هؤلاء الذين صلوا معه وهي الجماعة الأولى فرغوا من صلاتهم وتشهدوا وسلموا وذهبوا وأخذوا بالحراسة، ثم عادت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس. فإذا أتت الطائفة الثانية وجاءت الطائفة الثانية صلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت هي فأتت بالركعة المتبقية لها وأطال هو في الجلوس للتشهد ينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بهم. والحكمة في هذا أن حتى يدرك الجميع فضل الجماعة، وبعضهم يدخل مع الإمام في أولها وبعضهم في آخرها. قال رحمه الله: هذه إحدى الصفات. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا نعم إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال لك المصنف رحمه الله: إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا بأن يصلوا جماعة أصلا، وربما كانوا فرادا، فيصلون على حالهم رجالا أو ركبانا، سواء كانوا رجالا أو كانوا ركبانا على على على على على رواحلهم إلى القبلة وإلى غيرها، فهنا يسقط استقبال القبلة بالضرورة التي حصلت. ويومئون بالركوع والسجود، أحيانا قد يكون العدو أمامهم وقد أغرقهم مثلا بالسهام أو بالرصاص ونحوه، فيضطرون إلى أن لا يتفرغوا للصلاة فيومئون بالركوع والسجود برؤوسهم مثلا. وكذلك يجب هذا على كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، وهذا موجود، ونسمع الآن في بعض إخواننا الذين على الحد الجنوبي، نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، أنهم أحيانا يختبئون مثلا في بعض الأماكن، يكون مثلا مختبئ خلف صخرة ولا يستطيع أن يصلي قائما، فيضطر أن يصلي جالسا، وقد لا يستطيع أن يتحرك من المكان الذي هو فيه حفرة أو مكان معين، فلا يستطيع إلا أن يومئ مثلا فيصلي على حسب حاله. فإذا استطاع أن يصلي قائما بعض الصلاة وجب عليه، وإذا لم يستطع فصلى جالسا وجب عليه أن يصلي جالسا، وإذا لم يستطع أن يركع ويسجد لأن العدو يتربص به وما زال يتربص ويغرقه برصاص ونحوه، فإنه يظل ناظرا ويومئ بركوع أو سجود على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره، أي أثناء الصلاة. وهذا سبق معنا في مبطلات الصلاة أن الحركة التي من جنس الصلاة لها حكم، والحركة التي من غير جنس الصلاة لها حكم، أليس كذلك؟ تذكرون؟ وقلنا الحركة التي ليست من جنس الصلاة ماذا قلنا؟ العمل إيش؟ الكثير. وما ضابط الكثير؟ عرفا. العمل الكثير عرفا المتوالي من غير جنس الصلاة إيش قلنا؟ لغير ضرورة. فإما إذا اضطر كأن يكون أثناء الكر والفر فإنه حينئذ يتحرك حركة كثيرة ولا تبطل بها صلاته. ونكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل، وأرجو أن ننشغل بالدعاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. أما بعد، فأذكر إخواني بضرورة الحضور لمجلس حل التمرينات غدا مع الشيخ عامر حفظه الله ووفقه لكل خير. فمراجعة العلم تثبته، ومدارسته والنظر في التمرينات تنمي الملكة لدى طالب العلم. فأحثكم بشدة على الحضور، وأظن للمشايخ اعتبار له من بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فثمة عبارة شرحت وفق ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله، ورأيت من الضرورة أن نعود إليها، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى في شروط الجمع، في شروط جمع التقديم، لما قال المصنف رحمه الله في باب صلاة المريض، قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية. هذه العبارة قوله رحمه الله تعالى واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ظاهرها أنه لا يشترط بقاء العذر حتى يفرغ من الثانية، أليس كذلك؟ بل اشترط فقط وجود العذر إلى ابتداء الثانية. وبناء عليه مثلت لكم في حق المريض أنه لو شرع في الثانية ثم نشط صح الجمع، وفي حق المسافر لو شرع في الثانية ثم نوى الإقامة صح لكنه يتمها، أليس كذلك؟ وفي المطر صحيح؟ هذا الذي ذكره المصنف بدون أن يشترط إلى فراغ الثانية يحتمل أنه ترك يعني قصدا، فيكون هذا اختيارا له، إلا أن يكون هناك نسخة أخرى عند بعض الإخوة. هل بعض الإخوة عنده نسخة أخرى فيها زيادة، أو في جميع النسخ هذه العبارة فقط؟ إن كان هناك نسخة أخرى، وعلى أي حال في جميع الحالات أكتب بعد عند قول المصنف رحمه الله تعالى واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أكتب وإلى فراغ الثانية، وإلى فراغ الثانية إلا في جمع المطر، إلا في جمع المطر، وإلى فراغ الثانية إلا في جمع المطر. الذي مر معنا ثلاثة: إما جمع المسافر، أو الجمع من أجل المطر ونحوه، أو جمع المريض. فالذي ذكرته لك الآن أنه وحتى فراغ الثانية إلا في جمع المطر هو مشهور المذهب، وهو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع. فعلم منه أنه في حال المطر لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم،